محمد بن سليمان عن أبي سالم أبي حزمة عن محمد بن سلمة رضي الله عنه أنه قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها حتى نذرت إليها في نخل لها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في سننه ونحن لا نزال في كتاب النكاح، يقول رحمه الله: باب النظر إلى المرأة إذا أراد خطبتها، إذا ألقى الله أن يخطبها من أهلها أو من نفسها فإنه ينظر إليها، فإن لعله أن يؤذن بينهما، يعني يجعل بينهما المودة والمحبة والجداد. يقول رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث. نعم، حفص بن غياث قال حدثنا حجاج. الحجاج قال محمد بن سليمان. محمد بن سليمان قال حدثنا عن أمه سهل بن أبي حزمة. عن أمه سهل بن أبي حزمة قال حدثنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة وهو من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خطبت امرأة فجعلت أتخبأ لها. يقول: إني خطبت امرأة من أهلها فجعلت أتخبأ إليها في حدائق حديقتهم وهي تنقل من التمر من الحديقة إلى البيت وأنظر إليها، فقالوا: تفعل هذا، يعني استنكروا: تفعل هذا وأنت من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا، قال: إذا ألقى الله الخطبة في قلب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل، ينظر إلى الوجه الشعور والرقبة والكفين، كل هذا مباح ينظر إليها، لأن هذا هو هو الذي يدعو إلى نكاحها. الإمام أحمد يقول: الشعور، الشعر هو الوجه الثاني، وجهها إذا كان جميل وعندها شعر جميل صارت كاملة. يقول: انظر إليها فلعله أن يؤذن بينكما. فأخبرهم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجها. نعم. قال رحمه الله: دثنا الحسن بن علي الخلال وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه ان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه اراد ان يتزوج امراه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر اليها فانه احرى ان يؤذن بينكما، ففعل فتزوجها وذكر من موافقتها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي وزهير بن محمد، وزهير بن محمد ومحمد بن عبد الملك، ومحمد بن عبد الملك ثلاثتهم قالوا. نعم. حدثنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد، معمر بن راشد قال حدثنا ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان المغيرة بن شعبة اراد ان يتزوج فامره الرسول ان ينظر اليها، امره الرسول اذا يخطب قال: انظر اليها، فأمره الرسول أن ينظر إليها، فذهب إليها ونظر إليها، أخبر أهلها فأبوا، كأنهم كرهوا، وهم كرهوا ما قال، ولكن البنت أعقل من أهلها، قالت: إذا كان الرسول أمرك فانظر، هذا أنا، وإن كان الرسول ما أمرك فالويل لك، لكن قال: نعم أمرني ولا أكذب على رسول الله، فتزوجها يقول: فخبطت بها. نعم. العجيب أن المغيرة بن شعبة من جهات العرب الأربعة: علي وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة، وأربعة جهات العرب على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام. ومع هذا يقول المغيرة: ما غلبت في حياتي إلا مرة واحدة، وهو أنه غلبني شاب أبو 20 سنة، يقول: أتيت أخطب امرأة فقال لي: إني نظرت إليها وهي تحب تقبل رجل، يقول: إني رأيتها تقبل رجلا، يقول: فلما قال لي كذا تركتها، ما دام تقبل رجل أجنبي أو شيء من هذا يقول تركتها، يقول: ما أخذت 10 أيام أو 15 يوم إلا الشاب في نفسه متزوجها. فقلت: كيف تقول إنك قبلها؟ قال: نعم رأيت أباها يقبلها، يقول: ما أذكر أني غلبت إلا هذه المرة، شاب يغلبني بهذه المرة. معنى هذا أن لكل جواد كبوة، كل جواد حتى لو كان داهية من الجواد يغلب بإذن الله، وأصغر منه ب20 سنة. الشاهد أن المغيرة خطبت المرأة، ولما سمعت كلام الرسول قالت: انظر، يقول: فنظرت إليها فتزوجتها فكانت موافقة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أنبأنا عبد الرزاق بن عمر عن ثابت المناني عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال ثم انظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما. فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهما بقول النبي صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك. قال فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر وإلا فأنشدك. فكأنها أعظمت ذلك. قال فنذرت إليها فتزوجتها فذكر من موافقتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك عن بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة يقول أنه أراد أن يخطب امرأة فشاور الرسول عليه الصلاة والسلام فقال اذهب فانظر إليها فلعله يؤدم بينكما. يؤدم يعني يكسب الله الموافقة والود والرحمة بينكم والعشرة الحسنة. هذا الإدام مثل إدام الطعام، يعني أنك إذا نظرت إليها كأنك تأدمت بطعام، فلعل الله أن يكتب التوفيق والوفاق والعشرة الطيبة بينك وبينها. يقول فذهبت إلى أهلها فخطبتها إلى أبويها وأخبرتهم بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام فكأنه ما كره ذلك. لكن المرأة لما سمعت قالت إن كان الرسول أمرك فانظر وإلا فإني لا أحل لك. يقول فنظرت إليها وتزوجتها فكانت أحسن امرأة. باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار سأل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. خطبة هنا بالكسر وخطبة للجمعة، خطبة الجمعة بالضم ضم الخاء، وخطبة المرأة بالكسر كسر الخاء. الخطبة يقول لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار وسهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب، نهى عليه الصلاة والسلام، نهى تحريم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، معنى هذا أن مسلما تقدم إلى هذه العائلة وأعطوه ابنتهم، قال أريد البنتهم فلانة بنت فلان، أريد البنت فلانة بنت فلان منكم يا ولد. قالوا هي لك، أعطيناك إياها. ثم استنى قليلا فجاء شخص وقال أنا بهذه البنت. يقولون له أنه خطبها فلان بن فلان، لا يجوز له أن يخطبها، لا يجوز أن يخطبها أو يتكبر بماله أو بجاهه أو بشخصه. ما يجوز لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه. سمعت أن فلان خطب فلانة لا تتعرضها مرة واحدة إلا إذا رفضوا أو هو كرهها، هو رفض. أما رفض هو وعدل عن الزواج بها أو هم رفضوا وعدلوا عن الزواج به فلك حينئذ أن تتقدم. ما دام الأمر معقود بين الرجل وبين عائلتها لا يحل مسلم أن يخطب على خطبة أخيه ولا يبع على بيع أخيه ولا يشتري على شراء أخيه. كل هذا محرم لأنه يورث الحقد، يورث الحقد والبغضاء بين المسلمين. يورث الحقد الخطبة على خطبتي، أنا خطبت امرأة وأعطوني أهل تروح تخطبها وانت تدري أني خطبتها، هذا يورث الحقد على الضغينة على أخيك المسلم الإنسان. أو بعت اشتريت شيء وتروح تشتري تقول لا أنا أعطيك أزود يا فلان، لا تبيع على فلان، أنا أعطيك أزود وتشتريه منه، هذا أيضا يورث الحقد والضغينة على المسلمين. فحرم الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما فيه حقد على مسلم أو ضغينة على مسلم أو تباغض وتكاره بين المسلمين، حرمه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله دثنا يحيى بن حكيم قال دثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. يقول ابن ماجه مؤكدا ما سبق حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري قال النافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. سمعت أن فلان خطب فلانة من العائلة الفلانية لا تتقدم مطلقا. أما إذا لم يسمع ولم يدري فقد يكون معذور وللعائلة أن ترده، يقول والله حنا أعطينا فلان بن فلان، أو تقول فائتة إذا خطبتها وقد فاتت يقولون لك فائتة والله فوتناها ولا حاجة يقولون فلان ولا فلان. لكن إذا علمت أنه خطب وأنهم أعطوه وأنهم اتفقوا تجي تقدم لها أن تخطبها بنفسك، لا يجوز هذا، لا يجوز، حرام عليك هذا. إنما إذا لم يعلم فليس له، فليس عليه إثم إذا ما علم، لأن الله عفى عنا النسيان والخطأ، عفى ربنا عن الخطأ والنسيان. لكن إذا كان عالما أن هذه البنت بعينها مخطوبة وأنها فايتة لفلان بن فلان، لا يحل لمسلم أن يتقدم لخطبتها سواء كان غنيا أو فقير، لا يحل. قال رحمه الله حدثنا بكر بن ابي شيبه وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابي بكر بن ابي جامع بن سخير العدوي انه قال سمعت فاطمه بنت قيس رضي الله عنها تقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حللت فاذنيني، فاذنته فخطب معاويه وابو الجامع بن سخير واسامه بن زيد رضي الله عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما معاويه ورجل ترب لا مال له، وأما أبو الجامع ورجل ضراب للنساء ولكن أسامة، فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك، قالت فتزوجته فاغتبطت به. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي جهل قال سمعت فاطمة بنت قيس قال سمعت فاطمة بنت قيس. وتعرفون قصة فاطمة بنت قيس، وهو أن زوجها طلقها البتة، يعني طلقها ثلاثا، فقال فأتت أن تعتد، فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام اعتدي عند فلانة، ثم قال لا، فلانة هي شاه أصحابي ولكن اعتدي في بيت ابن عمتي ابن أمي مكتوم فإنه أعمى لا يراكي. وهذا الحديث نسخ الحديثين اللي يقول أنتما عمياوان، حديث عائشة وحفصة أنتما عمياوتان، نسخه هذا الحديث أن فاطمة بن قيس أذن لها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تعتد عند بيت ابن عمها عبد الله بن أمي مكتوم، وقال تفعين ثيابك لا يراكي، تفعين ثيابك ولا يراكي، ولكن إذا حللت فآذنيني، يعني إذا استعديتي إذا خدت ثلاث حيض، خدت ثلاث حيض فآذنيني. تقول فاطمة بنت قيس فلما حدت ثلاث حيض واغتسلت من الثالثة آذنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال فقالت هي إنه خطبني ناشر، يعني المسألة مسألة حراج، ما هو خطبة على خطبة، على خطبة، يعني مسألة فاطمة بنت قيس ليست خطبة على خطبة، وإنما مثل الحراج من السيارة، كم من يزيد من يشتري من كذا من كذا، أنا أقول كذا وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، هذا لا بأس به، لأنه ما هو خطبة على خطبة، ولا بثت يد أحد، ما بثت مع أحد، هذا خطبها وهذا خطبها وهذا خطبها، ولا بثت مع أحد مطلقا، إنما كل يخطب وكل وحبه ونصيبه، ربنا يكتبها لمن كتبها في الأزل، اللي قضى الله تعالى أن يتزوجها كي يكتبها له، ولكن الخطبة جائزة، أنا أخطب وهذا يخطب وهذا يخطب، واللي يريد الله تعالى يتزوجها واللي يتزوجها، اللي يرضى أهلها وترضى هي به هو الذي يتزوجها، لكنه هذا حراج، ما يسمى خطبة على خطبة أخيه، هذا حراج، أنت تتقدم والثاني يتقدم والثالث يتقدم، نخطب هذه المرأة لأنها مشهورة بالصلاح ومشهورة بالعقل، فلا يتقدم لها اثنين ثلاثة أربعة يخطبونها من أهلها ومن نفسها، هذا لا مانع، ما في شيء، ولا يسمى خطبة على الخطبة، الخطبة أن يخطب رجل امرأة بعينها ثم يعطى هذا الرجل ثم يأتي آخر وقد علم أن فلان فاتت لفلان ويخطب، هذا اللي لا يجوز وحرام. أما مسألة فاطمة بنت قيس تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما آذنته قلت يا رسول الله خطبني معاوية بن أبي سفيان وخطبي أبو الجهم بن صخير وخطبني أسامة بن زيد، فأيهما ترضى؟ فقال أما معاوية في صحيح مسلم صعلوك فصعلوك، يعني هنا يقول فإنه ترب، يعني زي بالتراب ما عنده شيء، صعلوك ما يملك شيء، أما معاوية فصعلوك يعني فقير ما عنده شيء، وأما أبو جام فضراب للنساء، يعني لا يضع عصا ويضرب هذه كل لأقل حاجة يأخذ عصا ويضربها، ولكن انتحي أسامة بن زيد. تقول فاطمة فحقرته لأنه مملوك أبوه للرسول وعاتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان من العرب، زيد بن حارثة رضي الله عنه كلب من بني كلب من العرب، لكنه ملك واعتقه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال انكحي أسامة بن زيد. تقول أسامة أسامة أسامة باب الاحتقار، قال اطيع الله ورسوله. تقول فقلت سمعا وطاعة، تزوجت أسامة. تقول فاغتبطت ارتباط فوق ما أتصور أنا، فاغتبطت به زوج كريم مؤمن اكرمني اكرام ما كنت اتصور هذا الاكرام, وصارت عجلتها معه. عائشه تقول من الافضل الا تحدثي به, ليش ما تحدث ما دام الرسول الذي امرها به ليش ما تحدث به؟ نعم. باب استعمار البكر والسيب. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن انس عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم اولى بنفسها بوليا, والبكر تستعمر في نفسها. قيل يا رسول الله ان البكر تستحي ان تتكلم, قال اذنها سقوطها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب استئذان الثيب واستئمار البكر. الثيب تستأمر تستأذن ابنها صريحا, يا ثيب يا فلانة خطبت فلان من فلان, تقول لا ولا ما تقول نعم تزوجون إياه أو تقول لا أريده صراحة, لأن ثيب ما تستحي. لكن الذكر يؤخذ أمرها أو يؤخذ ابنها فإنها تسكت أحيانا للحياة, لكن حياءها هو الإذن. إذا سكتت ولم تقل لا ولا بلا, أما إذا كرهت فإنها تقول لا لا أريده, أما إذا حبت أن تتزوج فإنها تستحي وتسكت. وقال الرسول حياة سكوت رضا, السكوت رضا, الشاهد أنه لابد من الإذن. السيد تستأذن والفكر تستأمر إلى آخره. يقول حدثنا إسماعيل بن موسى السدي قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الأيم أولى بنفسها من وليها, الأيم أولى بنفسها عن السيد الذي تزوجت وطلقت أولى بنفسها من وليها. والبكر تستعمر, البكر فلان بن فلان أن فلان بن فلان يخطبك, فلان بن فلان من العائلة الفلانية يخطبك, فإن كان ما تريد تقول ما أريده, وإن كان حبته فتسكت ما تقول لا لا ولا إيه, وسكوتها رضا. حينئذ تزوج, إذا سكتت فالسكوت رضا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح السيب حتى تستأمر, ولا البكر حتى تستأذن, واذنها السموت. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا يحيى بن ابي كثير قال عن ابي سلمة بن عبد الرحمن قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر تستأذن تستأذن تستأمر والثيب تستأذن, ان سكتت فهو اذنها والا ما تزوج, لانها ما تستحي من قول لا. البكر تستأذن. عاد الأئمة الأربعة رحمهم الله ورضي عنهم اختلفوا في هذا, فالإمام أحمد رحمه الله يقول ولي أمرها يجبرها على الزوج على التزوج لا على الزوج, الشخص ما يجبرها وليها على شخص معين, إنما يجبرها أن تتزوج, ما تجلس أي ما تجلس بلا زوج ما يمكن, تزوجي هذا فلان وفلان وفلان خطبوا فاختاري واحد منهم, أما تجلس بلا زوج ما يمكن, لكن يعين لها شخص ويعينه ويجبرها عليه ما يمكن, عند الإمام أحمد ما يمكن والنكاح باطل. أما عند الشافعي رحمه الله فإنها تجبر حتى على الشخص, عند الشافعي تجبر حتى على الشخص, إنها تجبر حتى على الشخص. الأحناف ما تجبر ولا شيء, هي إما تختار من تشاء وتزوج نفسها, عند أبي حنيفة رحمه الله هي تختار من تشاء وتزوج نفسها, لكن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة التي تأتي أنه لابد من ولي, لابد أن الولي الرجل أعرف مصالح المرأة, المرأة قد تخدع وتزوج نفسها إنسانا ما تدري وش لحقه من تشاء ثم يعذبها وينتقم منها ويضربها أو كذا أو كذا أو يسافر بها أو تتألم منه ما تقدر تتخلص. فالرجل يعرف مصالح المرأة ويعرف الرجال اللي يزوجه ووليتهم إلى آخره. الشاهد أن الشافعي يجبر على الرجل والإمام أحمد يجبر على التزوج فقط, الرجل لا إلى آخره. قال لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن, البكر تستأذن والثيب تستأمر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عدي بن عدي الكندي عن أبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها سمتها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عيسى بن حماد عيسى بن حماد قال حدثنا ليث بن سعد ليث بن سعد قال حدثنا والله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عدي بن عدي قال عن أبي عدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب تعرب عن نفسه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الطيب تعرب عن نفسه يعني تأمر الطيب تأمر وقالوا لها فلان ابن فلان يخطبك يقول نعم زوجوني إياه وإن خطبها اثنان سواء ما سبق أحد فإنها تستخير الله عليهم كما فعلت غيرهم بعض الصالحات يخطبها اثنين سواء فتستخير الله تعالى وتقدس على واحد منهم ثم تزوج واحد منهم لو خطبها اثنين أو ثلاثة تستخير الله على واحد منهم ثم تزوج من يريده الله لها ومن تشاء هي بعد الاستخارة تشوف قلبها أين ذهب إلى فلان ولا فلان ولا فلان وتسأل تستشير الناس تستشير أهلها وتستشير من يعرفون هؤلاء الرجال فتستخير الله وتزوجه وتزوج هذا البكر الطيب تستأمر يعني يؤخذ أمرها تأمر أمر إنها نعم نسأل إياه والطيب تستأذن يؤخذ إذنها ما تقولين في فلان إن قالت لا أريده خلاص وإن سكتت فتكون سارضة نعم. باب من زوج ابنته وهي كارهة قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا يزيد بن هارون أي يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أخبره أن عبد الرحمن بن يزيد والجمع بن يزيد الأنصاريين أخبره أن رجلا منهم يدعى خزاما أنكى ابنته له فكرهت نكاحها بها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فرد عليها نكاحها بها فنكحت أبا لبابة بن عبد المنذر وذكر يحيى أنها كانت طيبة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب من زوج ابنته وهي كارهة أن زواجه منسوخ يعني لها أن تفسخ المرأة لها أن تفسخ لأن الأمر لها هي مولك وهذا هو دليل الإمام أحمد أنها لا تجبر على شخص وإنما تجبر على الزواج فقط. الإمام أحمد يقول تجبر على التزوج أن تتزوج ما تجبر على شخص معينه فهذا الرجل جبر ابنته على شخص معين قال الرسول اتخ النكاح ففسخت النكاح هذا هو دليل الإمام أحمد أنها لا تجبر على شخص معين لأنه ربما تكرهه فكيف تفسخ تفسخ بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا القاسم بن محمد عن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع بن يزيد الأنصاريين قال إن حزام إن رجلا منه يدعى خزاما أنكح ابنته إن رجلا من بني خزام يدعى خزام وفي سنن أبي داود اسمها خنسة بنت حذيم أو حزام أو قال بنت خزام هذا اللي في السنن هنا يقول يدعى خزام أنها أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة فلسخ النكاح ففسخ يعني ما دخل بها بس عقد عليها عقد أبوها عقد لها على شخص معين فقال افسخ النكاح ففسخت النكاح ونكحت أبو لبابة بن المنذر وذكر ما في شك أنها طيبة هذه قال ذكر يحيى الطائي أنها كانت طيبا يعني أنكحها وهي طيب ولم يستعمرها فقال الرسول أمر لك أنت لأنك افسخ النكاح وتزوجي من شئت ففسخت النكاح وتزوجت أبو لبابة بن المنذر. قال رحمه الله دثنا النعد بن السري قال دثنا وكي عن كامس بن الحسن عن ابن بريدة نبي رضي الله عنه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت النبي زوجني ابن أخي ليرفع بي خسيسته قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما سنى بي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا النادي بن السري قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن الحسن قال حدثنا ابن بريدة عن أبيه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت فتاة للنبي وهذه غير الأولى هذه القصة غير القصة الأولى الأولى هي ثيب وزوجها أبوها قصب عليها وفسخت النكاح بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجت غير من نكح أبوها لبابة بن المنذر أما هنا فقضية أخرى زوجها أبوها ابن أخيه ليرفع به خسيسته أبوها رئيس قبيلة وابن أخيه نذل شوية ساقط ما له قيمة ويريد أن يرفع خسيسته بتزويج ابنته له فيزوج رئيس القبيلة بنت رئيس القبيلة ارتفعت معنويته. الشاهد يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءت فتاة فزوجها أبوها ابن أخيه ليرفع به خصيصته. فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خصيصته، أنا بنت رئيس قبيلة، فإذا زوجني ابن أخيه وهو نذل منحط بحلول بيرفع به خصيصة هذا الشخص، أنا لا أريده. قال افسخ النساء، زوجت بدون رأسي نعم، قال افسخ النساء، افسخ الزوج من تشاي. قالت يا رسول الله قد أمضيت ما فعل أبي، ولكني لأعلم النساء أليس للآباء لهن أمر. الأمر أمر المرأة، ليس الأب هو اللي يأمر وينهى، الأمر أمر المرأة، وهذا تشريعي يوم القيامة أن الأمر أمر المرأة. بنتك الإنسان أمرها بيدها، لا تجبرها حتى لو كانت بكر، لا تجبرها على شخص لا تريده، ولا السيد لا تجبرها على شخص لا تريده، هذا التشريع إلى يوم القيامة. وإلا فإن النكاح مفسوخ، العقد مفسوخ، فإن دخل بها، هذا السؤال هنا، إن عقد أبوها عليها ودخل بها الرجل ورضيت بالدخول فلا كلام لها، خلاص ولا فسق ولا شيء، خلاص دخل بها ورضيت به، وما دخلت خلاص انتهى، ولا تشتكي ولا دخل لها ولا خيار لها، خلاص انت رضيت به ودخل بك خلاص انتهى. فإن لم يدخل بها ورفضت أن يدخل فحينئذ لها أن تشتكي. قال رحمه الله دثنا أبو الصقر يحيى بن أزداد العسكري، قال دثنا الحسين بن محمد المرغزي، قال دثني جرير بن حازم عن أيوب بن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرة نتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوجها يكارية، فغير النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن الصبا قال أنبأنا معمر بن سليمان الرقي عن زيد بن حبان عن أيوب السختياني عن إكرمان بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا يحيى بن يزداد، يحيى بن يزداد قال حدثنا حسين بن محمد، حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم، جرير بن حازم قال عن أيوب، عن أيوب قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته فتاة بكر تشتكي أباها، فتاة بكر تشتكي أباها أنه زوجها بدون إذنها بدون أمرها، زوجها شخص لا تريده، أبوها زوجها شخص لا تريد هذا الشخص، فخيرها الرسول عليه الصلاة والسلام. يفهم من الحديث أن العقد صحيح، يفهم من الحديث أن العقد صحيح، وأنه لو دخل بها الرجل الذي أكرهها أبوها عليه لو دخل بها ورضيت أنه صحيح، أن العقد صحيح إلى يوم القيامة صحيح، هذا تشريع من الرسول عليه الصلاة والسلام أن العقد هذا صحيح. لكن أنت يا المرأة بالخيار، تريدين أن تنفذي ما فعل أبوك تنفذي، والرجل هو الرجل، ما تريدين افسخ النكاح، اخلع النكاح من نفسك، اخلعي يقولي فسخت نكاحي وينفسخ النكاح حينئذ، مثل البيع والشراء إذا قال استقلت أو فسخت أو شيء من هذا، فتنفسخ المرأة، تخير بين الفسخ عن ما فعل أبوها وبين الرضا بما فعل أبوها، والعقد صحيح ما يجدد عقد، إذا رضيت به وهي كارهة ما يجدد عقد، العقد صحيح وأدخل بها حينئذ. إذا اختارت الرجل وقالت أريد أن يعلم النساء كما فعلت أن لا أمر للآب عليهن ولكني أمضيت ما فعلها به، فالعقد صحيح والرجل هو الرجل، يدخل بها إلى آخرنا. قال حدثنا محمد، حدثنا محمد بن صباح، بن صباح قال حدثنا معمر بن سليمان، معمر بن سليمان قال حدثنا زيد بن حجان، زيد بن حجان قال عن أيوب السختياني قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس مثل الحديث الأول أن الفتاة أتت الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي أباها، فقال لها افسخ النكاح، يعني أنت بخير أمرين، أنت مخيرة بين أمرين، تريدين أن تبقي النكاح على ما هو عليه وأن أبوك فعل هذا الفعل وتبقيه والعقد صحيح، تريد أن تفسخي ينفسخ العقد خلاص، تزوجين من تشاي، حتى العدة ما عليها عدة، لو اختارت مثلا نفسها وقالت أنا ما أريد الذي وجد وبي ما أريده، العقد انعقد لكن لها أن تفسخ النكاح ولا عدة عليها لأنه ما مسها، لأن الرجل اللي عقد له ما مسها، تزوج من تشاء. يا أيها الذين آمنوا إذا امسحتم النساء ولم تمسوهن فليس عليهن من عدة تعتدونها، إذا ما مس الرجل المرأة فلا عدة له عليها، إذا ما دخل بها ولا مسها ولا خلا بها فلا عدة له عليها، حتى لو عقد العقدا صحيحا فإنها تتزوج في الحال. نعم. باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا علي بن مصر قال دثنا هشام بن عروة نبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فوعدت فتمرق شعري حتى وفى لي جميمة فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحبات لي فصرخت بي فأتيتها وما أدري ما تريد فأخذت بيدي فأوقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت بي على وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في بيت فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر فأسلمتني إليهن فأسلحن من شاني فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ مد 9 سنين. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب تزوج الصغار. تزوج الصغار، بناتك الصغار لك أن تزوجن وهي صغيرة، لكن إن دخل بها وهي صغيرة كفى خلاص، وإن كبرت فلا بد من الأمر. إذا كبرت وانتهت ووصلت محل الأمر إلى حاضر وبلغت أمرها وبلغت رشدها وحاضر فلا بد من أمرها. أما إن تزوجها الرجل وهي صغيرة فلا أمر، خلاص تزوجها وهي صغيرة ودخل بها وهي 9 أو 10 أو 11 ما بلغت، فالأمر انتهى خلاص وصارت زوجته وانتهى. لكن لو تركها الرجل عقد عليها وتركها حتى بلغت 15 16 17 حينئذ لازم من مشاورتها، لازم من أخذ أمرها، لأن عقدت عليها لكن هي قد تكون كارهة قد لا ترغب الرجل إلى آخره. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة 6 سنين، يعني عقد عليها بمكة، عقد عليها قبل أن يهاجر عليه الصلاة والسلام بمكة وهي 6 سنين، وأراه الرسول جبريل عليه السلام أراه إياه في منديل قال هذه زوجتك، يقول فأكشف المنديل فأراك يا عائشة، عائشة تحدث أكشف المنديل لمع جبريل فأراك فأقول يكون هذا شيء فسينفذه الله تعالى. بمكة عقد بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه فتزوجها وهي بمكة 6 سنوات، ثم تركها عليه الصلاة والسلام وهاجر هو أبو بكر، ثم لحقا وبنات أبي بكر أسماء وعائشة وعوائلهم لحقنه في المدينة، فجلست 3 سنوات في المدينة. لما جاء آخر 9 سنوات تقول أنا ألعب في أرجوحة، ومع هذا أتاني حمى المدينة ونزل شعري كله، الشعور اللي كنت الكثيرة اللي كنت أحملها نزلت، فلم يبقى لي إلا جمة صغيرة لكنها مات إلى تحت الكف أو الكتف فوق الكتف. تقول فلم يرعني لما بلغت 9، انتهيت من 9 ما راعني إلا أمي أم رومان تصرخ بي وأنا ألعب بأرجوحة بين نساء الأنصار بنيات تلعب هؤلاء. يقول فأتيت أمي وأنا فصرت أشحن، ما أدري وش سببي، يقول فأخذني النفس أتنفس بقوة حتى وصلت إلى دار. تقول فأخذت أمي ماء ورشت رأسي ورشت صدري ووقفت معي قليلا حتى ذهب التنفس الشديد، ثم أسلمتني إلى أهل الدار وكنا نسوة من نساء الأنصار رضي الله عنهن. تقول فأخذنا النساء وأصلحنا شعري وأصلحنا ثوبي وأصلحنا أمري، وذلك ضحى. معنى هذا أن التزوج في الضحى جائز، تزوج الإنسان تدخل عن بعض في الضحى، تدخل عليها في الليل، تدخل عليها في الضحى في العصر في أي مكان، إذا عقدت عليها ورضي أهلها أن تدخل عليها في أي وقت كان لا بأس بذلك، ما له وقت محدد الدخول على المرأة، ما له وقت محدد مثل ما يفعل الناس اليوم، لا إلا بالليل وإلا بحفلة وإلا كذا، كل هذا أمر الشريعة ميسر. عقدت هذا الرجل، اخترت هذا الرجل لصلاحه ودينه لابنتك ورضيت به، أدخلهم ولا يدري أحد، بغيت لا يدري أحد لأنك عقدت عليه عقدا شرعيا وأدخله عليه وخلاص. سعيد بن المسيب رضي الله عنه أدخل ابنته على تلميذ له وهي لم تشعر ولم تشعر أمها إلا وهي في دار الرجل، إلا وهي في دار الرجل، فحلفت أمه أم الرجل أن لا تمس حتى أصلحها، فأخذت أم الرجل أن تصلحها، تمشط شعرها وتغسلها وتنظفها ثم أدخلتها عليه. كل الصالحين بهذا الشكل، ما في لزوم، الشريعة مبسطة، الشريعة مبسطة، ما فيها طغى ولا كبر ولا كذب، حفلات وما حفلات كل هذا في سبيل الشيطان. أنت اخترت هذا الرجل لصلاحه ودينه ورضيت المرأة أدخله عليها بدون دق وبدون حفل وبدون شيء، مع أن الضرب بالدف من السنة لكن بدون دق وبدون شيء أدخله عليه أدخل عليه، والحمد لله ربما يكون الزوجان هذه حتى يموتونهم من الأصدقاء ومن العشرة الطيبة ويرزقهم الله ذرية صالحة من يدري. هذه هي الشريعة وهذه هي السنة، أن تدخل امرأتك أو تدخل بنتك أو موليتك أو أختك على رجل صالح وترضاه فيها ولا يدري أحد، أما غير لا يدري أحد إلا أهلها، كان في الآخر البيت أحد. فالشاهد أن عائشة رضي الله عنها يقول بوحن أدخلني على أهل الدار وأصلحوا من شأني، فلم أدري إلا والرسول عليه الصلاة والسلام داخل علي وخرج النساء الأنصار اللي يصلحنها. هذا الرسول السائل يقول أنا كملت التسع، يقول كملت التسع سنوات التسع، وعاشت رضي الله تعالى عنها مع الرسول 8 سنوات 9 فصار عمرها لما مات الرسول 18، عمر عائشة حين توفي عليه الصلاة والسلام 18 سنة، 9 و9 18 سنة. نعم. قال رحمه الله دثنا أحمد بن سنان قال دثنا أبو أحمد قال دثنا إسرائيل نبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 70 وبنى بها وهي بنت 90 وتوفي عنها وهي بنت 18 سنة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن سنان أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال حدثنا أبو عبيدة قال عن عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي 7 سنين. هذا خطأ، الصحيح أنه 6، تزوج عقد عليها عليه الصلاة والسلام وهي 6 سنوات، ثم بنى بها ودخل بها وقد كملت 9 وبقيت معه 9 سنوات فكملت 18 سنة، توفي وهي لها 18 سنة. باب نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء. قال رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال حدثني عبد الله بن نافع نبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نوينا لك عثمان بن مذعون رضي الله عنه ترك ابنة له. قال ابن عمر وزوجني خالي قدامة وهو عمها ولم يشاورها، وذلك بعدما هلك أبوها فكرهت نكاهه وأحبت الجارية أن يزوجها المغيرة بن شعبة فزوجها إياه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب نكاح الصغار إذا كرهت، زوجها وهي صغيرة لكن كرهت، لما بلغت اشتدت ورأت الرجل اللي تزوجته تقول لا أريده، أريد غيره، وتختار غيره لا بأس بذلك. يقول حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن نافع قال حدثنا عن أبيه نافع قال حدثنا ابن عمر عبد الله رضي الله عنه قال أنه هنا حلق عثمان بن مذعون ترك ابنة له. نقول إن عثمان بن مذعون رضي الله عنه مات وترك ابنة له، وكان خاله قدامة، خاله عم البنت عم قدامة بن مذعون، قال فزوجه عبد الله بن عمر، قال صغيرة اليتيمة هذه زوجها قدامة بن مذعون على عبد الله بن عمر فكرهت عبد الله بن عمر، وهي يتيمة لا يجوز لأحد أن يرغم المتينة على زوج لا تريده، لا يحل لمسلم أن يرغم يتيمته على زوج لا تريده. تقول فاختارت المغيرة بن شعبة فنكحت المغيرة، يعني هو زوجها عمها زوج عبد الله بن عمر، يعني قال لها هذا عبد الله بن عمر لزوجك إياه، قالت لا، فخطبها المغيرة بعد ذلك فزوجها المغيرة بن شعبة، يعني حينما رفضت عبد الله بن عمر خلاص صار الحق لأي إنسان حق أن يتقدم لخطبتها، فتقدم المغيرة بن شعبة فزوجه إياها، يعني عمها له الأمر، لكن الولاية لمن؟ يعني المرأة من هو وليها؟ من هو أولى بإنكاحها وتزويجها؟ تقول أول أبوها، إذا كان أبوها موجود فأغل ولاية لأبيها، ثم ابنها، ثم ابن الابن، ثم ابن الابن، ثم أبناء الأبناء، ثم جدها إن كان موجود، ثم أعمامها، ثم بني أعمامها أو العصبة المتعصبون بها. أما ذوي الأرحام فلا دخل لهم، ذوي الأرحام من الخيران وغيرهم لا دخل لهم في الولاية ولا في العقد، ما يعقد إلا العصبات، العصبة هم اللي أولى المرأة، أولى المرأة بها أبوها وجدها، ثم أبناؤها إذا كان لها أبناء أبناؤها، ولا إخوانها كان لها إخوان، ولا أعمامها كان لها أعمام، المهم العصبة هم الذين يعقدون المرأة، وإذا لم يكن ولي قريب يعقد الولي البعيد لا بأس بذلك، وإذا لم يكن المرأة ولي نهائيا في هذا البلد فإن القضاة ولاة الأمر، يعني القاضي هو وكيل ولي الأمر، يعني ولي الأمر الملك هو ولي كل امرأة في المملكة، لكن له وكلاء، الملك له وكلاء، من هم؟ كل قاضي محكمة أو قضاة محكمة يقومون مقام ولي الأمر، فمن هنا يولدون مسائل، منها لو أحرم الملك بالحج، وحنا نقول أن المحرم لا يعقد النكاح، ثم جاءت امرأة تريد أن تتزوج فلان ابن فلان وليس لها ولي إلا الملك، والملك أحرم، من يزوجها؟ يزوجها القاضي حتى لو الملك محرم، يزوجها الوكيل، الوكيل لا يضر، الولي إذا كان محرم، الولي الأعلى إذا كان محرم فأولياؤه اللي تحته يعقدون النكاح للمرأة. نعم. باب لا نكاح إلا بولي. قال رحمه الله دثنا بكر بن أبي شيبة قال دثنا معاذ قال دثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن أروى عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة لم ينكها الولي فنكاؤها باطل فنكاؤها باطل فنكاؤها باطل فإن أصابها فلا مهرها بما أصاب منها فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا نكاح إلا بولي. لأبي داود لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح يعني لا يصح نكاح إلا بولي وشاهدي عدل أيضا. هذا الذي في سنن أبي داود يمكن يأتينا هنا. يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن جريج قال عن سليمان بن موسى قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي فإن نكحت بولي فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. هذا عند الأحناف ما الولي ما هو شرط. الولي عند أبي حنيفة ما هو شرط. ولكن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله له كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. انظر الشيخ الإسلام رحمه الله له كتاب يسميه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يعني لا تلوم أبي حنيفة فلعل الحديث ما بلغه. الحديث هذا اللي نقرأه ما بلغه أو أنه بلغه من طريق ضعيف لا يحتج به فهو لا يأخذ به. إذا بلغه من طريق ضعيف لا يحتج بهذا الطريق فإنه لا يأخذ به. أو ما بلغه أصلا لأن الصحابة تفرقوا وليس كل الناس أدرك أحاديث الصحابة. فرفع الملام عن الأئمة الأعلام يعني لا تلوم الإمام هذا حيث خالف حديث لا تلومه. فربما حديث ما بلغه أو أن الحديث بلغه من طريق ضعيف لا يحتج به في رأيه. فالأحناف رحمهم الله يجوز أنهم ما بلغهم الحديث أو بلغهم من طريق ضعيف. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي ومن نكحت بلا ولي فنكاحها باطل باطل باطل. فإن أصابها يعني عقد لها عقدت على نفسها هي عقدت نفسها وأصابها الزوج فإن النكاح يفسخ العقد هذا يفسخ ثم تأخذ صداقها بما أصاب من فرجها. يعني حتى لو قلنا أنه زنا النكاح زنا لا شك في هذا لأنه من عقد والنكاح باطل لكن الزنا أصابها شبهة يعني نكاح شبهة ما هو زنا صريح شبهة والشبهة هذه لها حق أن تأخذ صداقها بما استحل من فرجها. فإن اشتجر هذا عي وهذا عي فالسلطان ولي من لا ولي له. لو تشاجر الولاد أو تشاجر الناس فالسلطان ولي من لا ولي لها. قال رحمه الله دثنا أبو خريف قال دثنا عبد الله بن المبارك عن حجاج عن الزهري عن أروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إكرمة بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي له. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا حجاج بن أرطاش قال حدثنا الزهري قال حدثنا عروة عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم وعن إكرمة عن ابن عباس ثم عن إكرمة عن ابن عباس أيضا يعني ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما الاثنين يقولان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا نكاح إلا بولي لا نكاح إلا بولي والنكاح باطل. لا شك في هذا. اللي تنكح نفسها تزوج نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل. لكن لو أصابها بهذا العقد فإنها يفسخ النكاح وتأخذ صداقها بما استحل من فرجها. وفي حديث عائشة والسلطان ولي من لا ولي. وفي حديث عائشة إذا لم يكن هناك ولي أو تشاجر الأولياء فيما بينهم كل واحد يقول أنت عقد فلان أو قال أنا اللي عقد فلان فالسلطان ولي من لا وليها. إذا تشاجر الأولياء ورفضوا أن يزوجوها فإن السلطان ولي من لا ولي لها. والسؤال هنا لو أن أبو امرأة والد امرأة رفض أن يزوجها أو أخوها رفض أن يزوجها أو جدها رفض أن يزوجها أو عمها رفض أن يزوجها فإنها تذهب إلى السلطان وتذهب إلى وكلاء السلطان في البلاد وهم القضاة المحكمة فالمحكمة تزوجها. تحضر الأب ليش رفض فلان بن فلان خطب ابنتك وفلان بن خطبها وترفض ليش ترفض هي الآن تريد فلان بن فلان فلماذا ترفض؟ هل هو فيه عيب من عيوب الشريعة بأبدى العيوب، إذا أبدى عيوب من عيوب الشريعة قبلنا كلام الوالد، وإن لم يبدى عيوب فإننا نزوجه. يقول زوجها، يقول لا ما زوجها، يقول من قال يزوجها وهو حاضر وبوها حاضر، وينكح الرجل ويدخل الرجل على المرأة وأنت تشوفها على الله، أسند ظهرك على الجدار يا أبيها، لأنك عرفت الشريعة، رفضت أوامر الشريعة. امرأة تريد أن تزوج وجاءها من هي كفو له بأمرك أنت، أنت تقول إنه كفو وإنه صاحب دين وأمانة وترفع زوجها، ليش؟ إذا حنا نزوجها. فيقوم القاضي يأخذ لها النكاح وهو جالس وأخوها جالس، ويقول تفضل يا فلان خذ زوجتك من عندي أنا، ثم يأخذ الرجل زوجته ويذهب بها إلى بيته وأبوها جالس ما كأنه ولي. لا شك أن المتعنت وأن اللي يرفض أوامر الشريعة أنه لا قيمة له حينئذ. لكن النساء الآن يسكتون، وإلا كثير نسمع، كثير نسمع من النساء أنها تريد الزواج وأنها تخطب لكن أبوها يرفض، ليش؟ الله أعلم. هذا كله لو مع هذا تقول أستحي أروح المحكمة، لا تستحي، كانت تريد الزواج انظري من الرجل والرجل الثاني والرجل الثالث يخطبونك، انظري اختاري واحد منهم واستخير الله واستخير المحكمة ويجبون أبوك ويزوجك أبوك رغم أنفه لمن هو صالح وكفو، أو يزوج الحاكم واحد من الاثنين. قال رحمه الله دثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب قال دثنا أبو عوانة قال دثنا أبو ساق الأمداني عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك، محمد بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة قال حدثنا أبو إسحاق، أبو إسحاق قال حدثنا أبو بردة بن أبي، أبو بردة بن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا نكاح إلا بولي، ضروري من حضور الولي، ضروري من حضور الولي، وإذا رفض قام من بعده مقامه. فإذا رفض الجميع الإخوة أو الأبو الآباء أو الأبناء رفضوا أن يزوجوا هذه أو أخوتها رفضوا لأنهم عندهم أموال يخشون أن يأتي من ذريتها أموال وخاصمونهم بأموالهم، يشاركون كما نرى من بعض القبائل اليوم اللي عندها أموال يقول لا ما نزوج أختنا، تجيب أولاد يأخذون أموالنا، يصيرون أموال أولاد الناس يشاركون في المال ويرفضون يزوجوها، فمثل هذه تذهب إلى الحاكم ويزوجها الحاكم ما مأونوفهم. فالشاهد أن السلطان ولي من لا وليها، لكنها لا تزوج نفسها، لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، وعند أبي داود بولي وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، لازم النكاح يحضره شهود اثنين ويحضره ولي الزوج وولي المرأة. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن العتكي قال حدثنا محمد بن مروان العقيلي قال حدثنا هشام بن عسان عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها فان الزانيه هي التي تزوج نفسها. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن، جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان، محمد بن مروان قال حدثنا هشام بن حسان، هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين، محمد بن سيرين قال عن ابي هريره، عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تزوج المراه المراه، تقول مثلا اختها تزوجها ما يجوز، ولا تزوج المراه نفسها ايضا، لان المراه لا ولي لها ولا وصايا لها ايضا. لو المرأة مثلا مات أبو الأولاد تقول أبوصي، نقول لا الوصاية للأب، الوصاك مرحبا أنت توفين لا، اذهبي إلى القاضي والقاضي ينصبك وصية، القاضي الحاكم الشرعي يجعلك وصية لأولادك، أما أنت توفين لأولادك ما ينفع، إنما إذا كان هناك وصاية من أبيهم إليك لا بأس، فإن لم يكن هناك وصاية فلا وصاية للمرأة، ولا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، لا يجوز وهو باطل. نعم. إن الزانية هي التي تزوج لأن نفسها. الزانية هي التي تزوج نفسها، نعوذ بالله، الزانية هي التي تزوج نفسها. والسؤال لو حملت ولدت ما حكم هذا الولد؟ يقول الوطي وطي شبهة، لأن العقد انعقد، الوطي وطي شبهة ولا يعتبر زنا، ما يعتبر زنا كامل يعني. باب النهي عن الشغار. قال رحمه الله دثنا سويد بن سعيد قال دثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ما رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو أختك ألا نزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق. يقول ابن ماجه رحمه الله باب الشغار، وسمي شغار لأنه يشغر من الصداق، ما في صداق، الشغر شغرة الوظيفة يعني ما فيها موظف ما فيها أحد، شغر الكلب يعني فضال ما عنده، الشهادة الشغار هو خلو الخلو من الصداق، ما في صداق مرة واحدة. يقول باب الشغار، والشغار هو ينكح الرجل امرأة بنته على أن زوج الرجل بنته وليس بينهما شيء. والله أعلم، صلى الله على محمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. والله محمد نقف على باب الشغار. الشغار كثير الآن في القبائل، كثير ما أدري جهل.